نوع الظأن بخصوصه، فإن الظأن تارة يكون ذكرا أو أنثى، والتضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى، هذا واحد. والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية، لكن الأفضل الذكر غير المخصي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، فدل على جواز التضحية بالموجوء، والموجوء هو ما سلت خصيتاه أو ضربت خصيتاه. أما إذا كان مجبوبا، يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعل بعض البادية في الظأن حتى يسمن ويعظم، فإن هذا لا يجزئ. فإذا قال خصي تنتبه، هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين، أم أنها رضت الخصيتان حتى صارت صغيرة وأما الذكر فباق؟ فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ باتفاق أهل العلم. وأما إذا كان خصيا موجوعا برض الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ، لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب غير موجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.